عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتي بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن، ولأبي داود والترمذي نحوه، عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. هذه الأحاديث فيها بيان ما يقرأ في الوتر، والوتر كغيره من الصلوات لا يجب فيه إلا قراءة الفاتحة، هي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما سوى ذلك فهو سنة، لكن ما ورد معينا فالأفضل أن يقرأ به الإنسان، وما كان مطلقا فإن الإنسان يقرأ بما شاء. مما ورد معينا إذا أوتر الإنسان بثلاث فإنه يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. والإيتار بهذه السور الثلاث ظاهر، لأن في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخره، فيها ذكر ابتداء الخلق وتقدير الله عز وجل له، والإخبار بأن من تزكى فهو مفلح، وفيها أيضا الحث على الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وأما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ففيهما الإخلاص، ففي قل يا أيها الكافرون الإخلاص في القصد والإرادة بل والعمل أيضا، وفي قل هو الله أحد الإخلاص في العقيدة بأن تعتقد بأن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته. وأما حديث عائشة وفيه الزيادة بأن يقرأ في الركعة الأخيرة مع قل والله أحد: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن أتى بها الإنسان فحسب.